بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمة هي خير الأمم التي وجدت على ظهر الأرض كنتيجة لأخذهم بهذه الأسباب التي بها حصلوا ووصلوا إلى الخيرية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمة بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، وكذلك أظهروا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقاموا بموجب ذلك الإيمان ومقتضى هذا الإيمان في امتثالهم لأوامر ربي سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي من خير الأمم، ولكن طالما أتمت هذه الأسباب التي بها تنال الخيرية من أمر بمعروف ومن نهي عن منكر وإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذا الإيمان موجب للأمر معروف والنهي عن منكر، وأن مقتضى الإيمان هو الأمر معروف والنهي عن المنكر والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما من حمل مسؤولية هذا الدين ونشر هذا الدين في كل أرجاء الأرض وتعبيد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى وأن يوحدوه وأن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من خصائص الأنبياء، هذا من خصائص الأنبياء كما بين ربنا سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا من خصائص ومن أعمال نقول الأنبياء، هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. لذلك كانت دعوة الأنبياء لقومهم في توحيد الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يأمرونهم بالمعروف وينهون قومهم عن هذه المنكرات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا أن من صفات المؤمنين هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى على ذلك نقول هذه أيضا من مهام المؤمنين ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وكذلك ينهون عن المنكرات والمخالفات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك ذكر الله عز وجل أن الخيرية في هذه الأمة طالما قاموا بهذه الأسباب التي بها تنال الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا ده مقتضى إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى أن يقوم بهذه الحقوق التي لله سبحانه وتعالى على العباد. فحق الله عز وجل علينا هو دعوة الخلق إلى دين ربه سبحانه وتعالى، ودعوة الخلق أن يفردوا الرب المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواء. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يبقى سبيل النجاة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقيام العبد بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد عليه. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. معنى الكلام أنه لن يؤمن من أهل الكتاب إلا قلة قليلة. وكما ذكرنا قبل ذلك أن المانع والحاجز عن قبول ذلك الحق هو العناد والتعنت والكبر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا إلى ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى ده المقصود بهذه الطائفة التي تؤمن بربها سبحانه وتعالى. نقول آمنوا بهذه الرسالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم يبحثون عن الحق، ودوما ده حال من يبحث عن الحق، يبقى بيلتزم هذا الحق لما يصل إليه. وربنا سبحانه وتعالى ييسر لمن كان هذا مقصده، ييسر له ربنا سبحانه وتعالى الوصول إلى ذلك الحق، ذلك بأنهم قدسين وربانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى نقول على ذلك بيقبلوا هذا الحق، ونقول يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يبحثون عن الحق. والباحث عن الحق دوما هتجد أنه لا يوصف بالكبر، وأن الكبر ده حاجز عن قبول الحق، الكبر حاجز عن قبول الحق. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هذه الطائفة المؤمنة أنهم يبحثون عن الحق، وكما بيّن سبحانه وتعالى وأنهم لا يستكبرون عن قبول ذلك الحق، لذلك تراهم يعلنون الإيمان والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يبقى هذا حال أهل الكتاب أو حال الكفار بصفة عامة، لن يضركم إلا أذى، يبقى لن ينالوا منكم إلا باللسان، لن ينالوا منكم إلا باللسان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أحرص الناس على حياتهم الذين أشركوا. هتجد إن هم عندهم حرص شديد جدا على الحياة، وبالتالي يخافون من قتال المسلمين. نقول إن المسلم عنده حرص أن يقتل في سبيل الله، في المقابل الكافر عنده حرص على الدنيا، حرص على الدنيا بيمنعه من لقاء المؤمنين، لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى نقول يخافون المواجهة مع المؤمنين. نقول أن المؤمن بيسعى أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، لما في ذلك من الكرامة والفوز في الدارين في الدنيا والآخرة، وترى الكافر عنده ذلك الحرص الشديد على الحياة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد هذا الحرص الشديد على الحياة. فهو نقول عندهم جبن عند اللقاء مع المؤمنين، لأنهم يعلمون أن المؤمن يسعى أن يقتل في سبيل الله لما في ذلك من الكرامة، لذلك قال الله تعالى: لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لذلك ذكر الله عز وجل في خواتيم هذه الصورة: لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى لن ينالوا منكم إلا عن طريق اللسان، يبقى الإذاء الذي يصل إلينا من خلال الكفار هو عن طريق اللسان، لكنهم أجبن القوم في اللقاء وأجبن القوم في أن يتلاحموا مع المؤمنين. نقول أنهم يعلمون أنهم على باطل، فبالتالي تجد عنده الزعزعة وعنده التردد في ذلك الأمر لحرص الشديد على الحياة أن تفوت منه هذه الحياة. لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نقول هذه الآيات بتعطي المؤمن الهمة على اللقاء وعلى القتال وعلى الدفاع عن دين ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي الآيات تقول أنه عند اللقاء هتجد هؤلاء عندهم يعني جبناء، ونقول عندهم حرص على الدنيا، فيفرون من أرض المعركة لو وجدوا المؤمن ثابتا على دين ربه سبحانه وتعالى. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربنا سبحانه وتعالى ضرب على هؤلاء الذلة والصغار والهوان إلا اندفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقتال هؤلاء. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى على ذلك حيكون لهم الأمان متى دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أو أن هؤلاء يأمنون إن كانوا هناك من يساندهم من قوى الكفر، إن كان هناك من يساندهم من قوى الكفر عند ذلك ترى هؤلاء يأمنون عند ذلك، إما يبقى بدفع الجزية عن يدهم صاغرون أو إن دخلوا في ذمة يعني الكفار الذين يقومون بحماية هؤلاء. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. معروف اعتداء اليهود على الأنبياء بالسب، ونقول اعتداء اليهود على الأنبياء بالقتل، ونقول أن الله سبحانه وتعالى ما ضرب على هؤلاء الذلة والصغار إلا كنتيجة المخالفة، وبالتالي فيها التحذير من المخالفات، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وطردتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى نقول سبب دايما المخالفات، وسبب حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة، يبقى على ذلك الإنسان بيكون في ذلة وهوان وصغار. لا عزة للإنسان إلا بإقامة الدين، لا عزة للإنسان إلا بإقامة الدين. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نقول أن المنافقين في سعيهم لعقد هذا العقد بينه وبين الكفار، قلنا على أساس يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى نقول عزة المسلم في استمساك بدين رب سبحانه وتعالى، عزة المسلم في إقامة شرع الرب سبحانه وتعالى، هذه العزة. وبالتالي لكن نقول المنافق لأنه متردد، وأن المنافق أظهر الإسلام ولكن أبطل غير ذلك، فحتجده حريص أيضا على الدنيا، هو عنده حرص أيضا على الدنيا كحرص الكافر على الدنيا. وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الهوان والذل والصغار على من خالف الأمر، على من خالف الأمر. يبقى هؤلاء لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولماذا باءوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يبقى كانوا يتعدون الحدود التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى ورسمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا صورة الاعتداء والبغي عن طريق ارتكاب المخالفات والمحاذير التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فعز المسلم في طاعته لله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما معلوم من كلام عمر رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام، الله عز وجل أعزنا بالإسلام، فيبتغى الإنسان العزة في غير الدين أذله ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العزة ليس في العقد مع فلان أو فلان، ولكن العزة في عبد المسلم مع رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما بين ذلك بمعصى وكانوا يعتدون. إيه سبب نقول المذلة والهوان وسبب استجلاب ذلك الغضب من ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى سببه العصيان والمخالفات. سببه العصيان والمخالفات. لذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى نقول حيبقى في ذل وصغار لغاية لما نعود ونستمسك بدين الله تبارك وتعالى. العزة في استمساك الإنسان بكتاب ربي سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعز المسلم في إقامته لشرع ربه سبحانه وتعالى، وعز المسلم في عدم المخالفة، وإلا المخالفة يستجلب بها الغضب من الرب سبحانه وتعالى، ويرى ذلك الوضع من المذلة والهوان والصغار. يبقى نكون على ذلك من أراضي الأمم يبقى بسبب المخالفات، ونكون عندنا العزة والكرامة بسبب إقامة هذا الشرع وإقامة الحياة على أساس من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يبقى لا يستوون أبدا، لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، لا يستوي من يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ومن لم يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يستوي المؤمن مع الكافر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولذلك قال الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب. هناك طائفة من أهل الكتاب حيؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يبقى بيان أن هناك طائفة من أهل الكتاب حيؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أنهم يستمعون وينصتون إلى الآيات يعلنون الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنها قلوب ليست منكرة للحق، وقلوب نزع منها الكبر والاستكبار المانع من قبول ذلك الحق، وبالتالي يبحثون عن الحق. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك أن الجن كانوا يبحثون عن الحق لما منعوا من خبر السماء، وبالتالي قالوا: لم نمنع من خبر السماء إلا لحدث، فبدأوا يبحثون إيه السبب حتى استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وحكى لنا عن الجن لما استمعوا إلى الآيات. يبقى ماذا قالوا؟ نقول: هذه طائفة كانت بتبحث عن الحق، ولما وصل إلى مسمع ذلك الحق كان منهم هذه الثمار: اصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذه قرار الجن الذين وفقهم ربنا سبحانه وتعالى لكي يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يبقى كانوا يبحثون عن الحق، أول ما وصلوا إلى هذا الحق عند ذلك كان الإعلان منهم بالإيمان بربهم سبحانه وتعالى ودعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يستمعون إلى ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز وجل هؤلاء الذين لا يستكبرون عن قبول الحق، يبقى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى نقول أمنوا لأنهم بيبحثوا عن الحق، أول ما وجدوا الحق يلتزمون هذا الحق. لذلك قال الله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب. يبقى منهم طائفة حتؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أكثرهم لا يؤمنون، ولكن قلة هي التي ستؤمن، هؤلاء الذين يبحثون عن الحق وأزالوا ذلك الكبر من قلوبهم، وهو الكبر والمانع من قبول ذلك الحق. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يبقى نقول ده حال المؤمن دائما في تعامله مع كلام رب سبحانه وتعالى. وكما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وذكرنا قبل ذلك في قصة زكريا عليه السلام، فنادت الملكة وهو قائم يصلي في المحراب، وأن الملكة لما نادت مريم عليه السلام: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. حنجد نقول الصلاة ووقوف العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى، تلاوة العبد ما تيسر من كلام رب سبحانه وتعالى، مش عبارة عن قراءة حلقية، ولكن قراءة حيعي ويتدبر ويتأمل المعاني التي اشتملت على الآيات حتى ينطلق إلى التطبيق وإلى التزام الحق الذي يتعلمه من تلك الآيات. فذكر الله عز وجل حال المؤمن: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قلنا السجود يبقى سجود الإنسان لربه هو الإقرار العملي بالعبودية لله سبحانه وتعالى، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني يلزم العبد عندما يقيم هذه العبودية أن يلتزم الحق. وبالتالي الإعلان القولي والفعلي أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. يبقى نقول القرآن هو المنهاج اللي احنا بنتعامل من خلاله، وهو المنهاج اللي احنا أساسا بنمارس دقائق الحياة على أساسه. يبقى ده حال المسلم، القرآن هو المتحكم في أفعالنا وفي أقوالنا في حياتنا. نقول منظومة الحياة تسير من خلال تحكم القرآن فيها وتحكم السنة في كل دقائق الحياة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا من أحوال المؤمنين: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى نقول هذا إيمان بالله، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل الكتب وبكل الرسل وبكل الأنبياء وبكل الملائكة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن اليهود لما قالوا أن جبريل هو عدو لنا، فأتت الآيات لكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه من كفر بجبريل فإنه كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى، كفر بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي الكفر بنبي هو كفر بالله، يبقى الكفر بأي كتاب هو كفر بالله، الكفر بأي ملك من الملائكة هو كفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم وكما وصفهم: يؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى آمنوا بكل نبي من الأنبياء أرسله ربنا سبحانه وتعالى، وآمنوا بهذه الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على أنبيائه، كما أنهم يؤمنون بقدر خير وشر، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالملائكة. قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. نقول يبقى من الصفات الأساسية للمسلم هو قيامه بهذه المهام، بالأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى ليس الإيمان عبارة عن نقول معتقدات بيعتقدها الإنسان دون أن يكون لها صدى في واقع الحياة، نقول لا، ده مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد. يبقى الإيمان ده مش عبارة عن معتقد هيعتقد الإنسان في قلبه ثم يغلق عليه، ولكن نقول له صدر يظهر، كما قال حسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني والتشهي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى في إيمان، يبقى حنجد أنه هو العمل على مقتضى هذا الإيمان، العمل على موجب هذا الإيمان. لا يذي الزاني حين يذي وهو مؤمن، يبقى الإيمان حاجز من وقوع الإنسان في المخالفة، والإيمان محرك لالتزام الإنسان بالطاعات. ولو وجدنا الإنسان متقاعس في التزام الطاعات ده كنتيجة لخلل في إيمانه، لو وجد الإنسان عنده جرأة في فعل المخالفات والمنكرات ده نتيجة لخلل في الإيمان، لأن نقول مقتضى وموجب الإيمان هو في يظهر في التزام الإنسان بالطاعات واجتناب الإنسان للمخالفات. لذلك نقول يبقى لابد من تقوية هذا الجانب، الجانب الإيماني خاصا باليوم الآخر، فده محرك لمزيد من الطاعات وأيضا محرك لاجتناب الإنسان المخالفات، حتى لو كانت من المخالفات الصغيرة، حتى لو كانت من صغائر الذنوب، لكن نقول إيمانه حيمنعه من الوقوع في تلك المخالفات. لذلك ذكر الله عز وجل هذه المنظومة في حياة الإنسان المسلم، يبقى إيمان وبالتالي أمر معروف نهي عن منكر، بالتالي قيام الليل، بالتالي أيضا التزام الأعمال والمصارعة في الخيرات، يبقى نقول ده منظومة متكاملة، وده الإسلام. يبقى الإسلام عبارة عن منظومة متكاملة، ما بقاش الإسلام في حفظ الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى ويبقى وقف عند ذلك الحد، أو أنه التزم بالطاعات من صلاة وصيام وقف عند ذلك الحد. نقول لا، ده في واجبات على الإنسان، في حقوق لله سبحانه وتعالى علينا. يبقى لما بيؤمن الإنسان برب سبحانه وتعالى يؤمن باليوم الآخر، يبقى في حقوق لله سبحانه وتعالى علينا، منها الأمر معروف والنهي عن المنكر، منها دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، منها الدفاع والذب عن دين رب سبحانه وتعالى. يبقى كل جهة منظومة في حياة الإنسان، لكن قد يظن الإنسان في نفسه الصلاح لأنه يصوم بالنهار ويقوم بالليل وبالتالي لا يرتكب مخالفات، فيظن عند ذلك في نفسه أنه قام بحق الله سبحانه وتعالى عليه. نقول من حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد هو الذب عن دين ربهم، من حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يأمر معروف وينهوا عن المنكر، يبقى ده حق الله سبحانه وتعالى علينا. يبقى مش الصلاح أنك أنت تكون صالح في نفسك، لا، صالح مصلح، وبالتالي يتطلب منك دعوة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ما احنا لما نيجي نقرأ كده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، بيتكلمنا عن عقيدة الولاء والبراء، يبقى نقول الولاء للمؤمنين الطاعين والبراء من الشرك وأهله، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر حال المؤمن والمؤمنة والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. يبقى انظر كده الكلام، ويعني نقول الكلام عن الصلاة عن الزكاة أتى بعد الكلام عن أمر معروف ونهي عن منكر، نقول دي صفات أساسية في المسلم، وكما بينا دي من خصائص الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى أرسل واصطفى الأنبياء وأرسلهم إلى قومهم لدعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل، لكي يأمرون القوم بالمعروف وينهون القوم عن المنكر. وإلا نقول حال المنافق لما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يبقى نقول ده حال المنافق، يبقى نقول حال مضاد للمؤمن. فصفات المؤمن من الأمر معروف والنهي عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، يبقى نقول دول استجلبوا هذه الأسباب التي بها يرحمون من الرب سبحانه وتعالى، أو فعلوا الأسباب التي يستجلبون من خلال رحمات الرب سبحانه وتعالى. فمسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني ده من المهام الأساسية للمسلم، يعني ما تظنش أن دي نافلة، وبالتالي لما يأمر معروف عن منكر كأنه أتى بنافلة، نقول لا، ده أنت أتيت بصلب الحقوق التي الله سبحانه وتعالى عليك. يبقى الإيمان بالله يوجب عليك الدفاع عن الدين، يعني يوجب على الإنسان الدفاع عن دين ربي سبحانه وتعالى، يوجب على المسلم أن يذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بننتبه لهذه القضية، لنقول هذه القضية التي بها تكون الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى موجب لهذا الأمر، أمر معروف ونهي عن منكر. مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم أن يكون إيجابيا، قال: بلغوا عني ولو آية. يبقى نقول والله يعني أنا حنفع عليه بلغوا عني ولو آية، يبقى نقول تعلم الجاهل، يعني نقول للجاهل المسألة دي هتعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى أوجب عليه ذلك الأمر، يبقى أوجب علينا أن احنا نحمل مسؤولية هذا الدين ونقوم بنشره. ما نقول احنا لما بننظر كده أهل الباطل يبقى تحملوا يبقى مسؤولية نشر الباطل وجدوا واجتهدوا في ذلك الأمر، وبالتالي نقول لم يظنوا بأموالهم ولا بأوقاتهم في نشر ذلك الباطل. يبقى ده نقول أهل الباطل كده، فنقول أهل الحق أولى بذلك الأمر أن يجتهدوا، وبالتالي نقول أن الحق معهم القوة التي لا تغلب، فإنهم يركنون إلى ركن شديد. ويبقى المطلوب هو دعوة الخلق لدين الله زي ما أهل الباطل بيفعلوا، يقومون بدعوة الخلق إلى الباطل. يبقى في المقابل أنت تعين على نشر الباطل بالسكوت. يبقى قلنا يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة. يبقى شهادة الزور، شهادة الزور يبقى نقول إيه نتائج شهادة الزور؟ يبقى نقول شهادة الزور بها تضيع الحقوق وبها يدفع الحق إلى غير صاحب الحق، هذه شهادة الزور. يبقى نقول ده شهادة الزور، يبقى زي ما شهد كده قال ده المال لفلان، يبقى دي كانت شهادة كاذبة. فعلى ذلك يبقى ثمار شهادة الزور أن المال ذهب إلى غير صاحب الحق. كتمان الشهادة كذلك، نقول ده ما شهدش شهادة الزور، لكن كتمان الشهادة كذلك، لما كتم الشهادة ذهب الحق إلى غير صاحبه. يبقى هي تتساوى مع شهادة الزور، يبقى ما تتساوى مع شهادة الزور. وكذلك الأمر السكوت عن إبلاغ الحق وكأنه اشترك مع أهل الباطل في نشر ذلك الباطل، لأن الباطل لما قام أهل الباطل بنشره يبقى لم يصد ذلك الأمر ولم يفند ذلك الأمر ولم يبين نقول هذه المخالفات، فسكوت عن الحق نقول كأنه مشارك في نشر ذلك الباطل، عشان ما نظنش كده أنه هو ساكت عن الحق فعند ذلك هو التزم الحق في نفسه. نقول لا، ده المطلوب أنك أنت تقوم بدفع ذلك الباطل وبالذب عن دين ربك سبحانه وتعالى. فلو سكت صاحب الحق فقد نقول إيه؟ فنقول عند ذلك كان مشاركا لأصحاب الباطل في نشر ذلك الباطل، كما نقول اشترك كاتم الشهادة مع من شهد زورا. يبقى في كلا الأحوال ضاعت الحقوق، إما بشهادة الزور وإما بكتمان الشهادة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول يعني ضاع ذلك الحق بين الناس، نقول إما هو مشارك أساسا في نشر الباطل أو سكت عن مواجهة الباطل فكان مشاركا بالسلبية في نشر ذلك الباطل. لذلك دي من المهام الأساسية. يبقى نقول مقتضى الإيمان يوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع علينا الكلام وقال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لمن، يبقى الكلام الأول كده قال: الدين النصيحة، أدي الدين أهو، أدي وصف للدين. وبالتالي لما قيل له لمن، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. وبالتالي يبقى المطلوب هو أن احنا تحمل مسؤولية ذلك الدين والقيام بنشره. ونقول أن الأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى ولذلك قال العيون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زي ما بتحب نفسك الطاعة والإيمان والعمل الصالح تحب ذلك أيضا الآخرين. مش عبارة عن محبة قلبية مع قعود، ومحبة بتدفع الإنسان إلى نشر ذلك الأمر وإلى بث ذلك الخير على مسامع الناس. فالله تعالى كما يقول قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. حال عبودية لله سبحانه وتعالى، حال العبودية لله تبارك وتعالى، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. تجد دائما مسارع في الخيرات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا ده نقول يعني لا تجد أفضل من ذلك القول ولا أحسن من ذلك القول، هي الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ولا تظن أنها نافلة. العلماء عندما يقول أنها من فروض الكفاية يبقى متى تحققت الكفاية بالمجموع، يبقى متى تحققت. لكن لما الكفاية ما تكونش متحققة بيأسم كل من كان عنده المقدرة ثم يعني تنحى، يبقى كما نقول كده حمل الجنازة دي من فروض الكفاية. يبقى لما نيجي نحمل الجنازة يبقى العدد لو توافر العدد يبقى اللي يحمل الجنازة خلاص يبقى أتم ذلك الأمر. لكن نقول العدد الموجود يعجز عن حمل الجنازة، يبقى كل من كان عنده المقدرة وتخلف يأثم بذلك. نقول هذه السرير ليه أربع أركان، يبقى محتاجين أربع أفراد يحملوه، إذا ما فيش متوافر معنا غير نفرين دلوقتي، يبقى على ذلك يبقى نقول كيف نقوم بحمل ذلك السرير بتاع الميت، ازاي هنحمله؟ ويبقى في الحاله ديت ياثم كل من كان عنده المقدره وتخلف. يبقى نقول هيسقط الامر عن العاجز، ونقول ان بيسقط مع العجز وعدم القدره، لكن كل من كان عنده القدره. نقول الدعوه لدين الله من فروض الكفايه، بس بشرط ان تحقق الكفايه. يبقى لو قام مجموعه بالدعوه لدين الله سبحانه وتعالى كفونا الامر. نقول لو تحقق بهم ذلك الواجب، يبقى لما نقول من فروض الكفايه بس بشرط يتحقق به ذلك الفرض بالمجموع اللي هم قاموا، يبقى بالمجموع اللي قاموا. لكن المجموع اللي قام نقول لا يكفي لاقامه ذلك الفرض، فكل من كان عنده القدره وتخلف نقول بلا عذر من الاعذار الشرعيه ياثم عند ذلك. شيخ ما نظنش ان احنا بنفهم ساعات القاعده بصوره خاطئه، نقول هذا من فرض الكفايه. ما هو فرض الكفايه بس يتحقق، لان ده خطاب للامه غير فروض الاعياد. يبقى ده فرض عين، يبقى كل واحد مكلف مخاطب به زي الصلاه كده. يبقى الصلاه يعني من فروض العين، فرض عين، يبقى ده مخاطب به كل مكلف. فعلى ذلك لو قام البعض بالصلاه مش هيصنع الاخرين، لان كل انسان مطالب بذلك. فرض الكفايه ده خطاب للامه، هذا خطاب للامه، وبالتالي يبقى في مجموعه يتحقق بها الكفايه، يتحقق بها الفرض ده. لو لم يحقق يبقى حيأثم كل من كان عنده المقدره ولم يكن عنده عذر من الاعذار الشرعيه طالما تخلف عن اتمام ذلك الامر. فعلى ذلك يبقى الامر معروف والنهي عن المنكر. قال ويسارعون في الخيرات، يبقى يفعلون الخير، واولئك من الصالحين. ده الصلاح اهو، انسان صالح. يبقى انسان صالح يبقى قام بالحقوق التي الله سبحانه وتعالى عليه، يبقى قام بالحقوق التي الله سبحانه وتعالى عليه. ده الصالح. احنا عندنا فلان ده صالح لانه بيقيم الليل وبيصوم النهار وبيقرا القران، ودايما تراه يعني الاستغفار والذكر دوما في لسانه، فاصبح ده انسان كانه حقق الصلاح. تحقيق الصلاح بتحقيق الدين، يبقى نقول تحقيق الصلاح بتحقيق الدين، لكن ده حقق جانب من الدين، حقق جانب تعبدي، وبالتالي نقول فين باقي الاحكام لدين الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الانسان يقوم الليل يصوم النهار دايما بيقرا في كتاب رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول يعني نساء ما زلنا متبرجات. يبقى على ذلك يبقى ده رجل صالح، هذا ليس بصالح. ده كلمه الصالح ده صالح، يبقى رجل صالح. معناه أنه هو أتم الفروض التي أوجبها الله عز وجل عليه. لكن إحنا فرقنا ما بين هذه الشعائر التعبدية وبين المعاملات، فظننا أن تحقيق الإنسان للدين بقيامه بالشعائر التعبدية. دي الشعائر التعبدية دي هتلزم الإنسان بإتمام باقي الفروض التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وما يفعل من خير فلن يكفروه، يعني لن يضيع وهذا الخير الذي يفعله، وربنا سبحانه وتعالى بيجازي الإنسان على أعماله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله عليم بالمتقين. ربنا سبحانه وتعالى يعلم مقاصد ونوايا العباد، يعلم مقاصد ونوايا العباد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يبقى كما بينت الآيات في بداية الصورة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. يبقى الآن الإنسان ساعات بيغتر كده بماله، بجاهه، بسلطانه، بنقول بقبيلته، بعشيرته، يبقى بيغتر. ربنا سبحانه وتعالى ما منحنا هذه العطايا إلا لشكره، وإلا لكي نحقق من خلالها العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن نقول بينشغل الإنسان بدنياه عن طلب الآخرة، وبينشغل بعطايا رب سبحانه وتعالى عن تحقيق المطلوب منه. دايما الإنسان كده يحتاج إلى التذكرة دائما، يعني احتاج كده دايما يبقى الكلام مع نفسي، يبقى أنا خلقني ربي سبحانه وتعالى لعبادته. ولازم كما بينا أن مرسوم العبادة أو تصور العبادة لازم يكون تصور واضح عندي، ولا بد أن أنا التذكرة الدائمة، يعني التذكرة الدائمة للنفس أننا لم نخلق إلا للعبادة، لم نخلق للعبادة. وبالتالي لازم إحنا كما بينا قبل ذلك أن صورة العبادة يبقى صورة واضحة. كما بينا أن البعض يظن العبادة متمثلة في الشعائر التعبدية، الشعائر التعبدية دي من العبادة، من العبادة. لكن العبادة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي كلها دقائق الحياة لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، فيش لحظة إحنا بنخرج فيها عن طور العبودية. أنا عبد الرب سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك، في طعامي، في شرابي، في ملبسي، في نقول في نومي، نقول في أي صورة من صور التعامل، سواء مع الزوجة، مع الأولاد، نقول مع الخلق، يبقى في عبودية إحنا بنؤديها، عبودية لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أتذكر دائما، ولابد أن يكون هناك مذكر للإنسان يذكره أنه عبد لله، وما خلق إلا من أجل تلك العبادة، وأنه لابد أن يحول كل دقائق الحياة للممارسات التعبدية لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول للعبادة، يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله، هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويكفي كما بينا ما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى حياتنا كلها لازم تكون حياة إسلامية، حياتك كلها لابد أن تكون حياة إسلامية أمارس فيها هذه العبودية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها. وبالتالي ما تغترش، إن قلنا قد ينشغل الإنسان بالمال حتى لو كان بيكسب المال من سبيل حلال، انشغل، انشغل بالمال، وانشغل باستثمار المال، وانشغل بتكثير المال، ونقول اغتر بما عنده من عشيرة أو من قبيلة أو من أولاد، اغتر بمركزه الاجتماعي، يبقى اغتر بسلطانه، اغتر بجاهه، ممكن يغتر وينسى. يبقى الأصل الذي خلق العبد من أجله ألا وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى كما بين: وأولئك هم وقود النار. يبقى احنا بننتبه ان عطايا الرب سبحانه وتعالى من اجل نقول القربة الى الله تبارك وتعالى، نستثمر ذلك من اجل القربة الى الله تبارك وتعالى، لكن لا تنشغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ذكرنا قبل ذلك من المرتكزات الأساسية كيف نتعامل مع الأمثلة. المثل ما بيمرش، احنا قرأنا المثل ثم نأتي بقى الآيات أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا، ده المثل ده بنقف عليه، والمفترض ان احنا بنشوف التوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل، لأن الله تعالى كما قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى لازم احنا نعقل ونفهم التوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل، وإزاي أستفيد به في واقع حياتي. يبقى نقول الأمثلة دي، يبقى ضربت الأمثلة لتقريب المفاهيم إلى الأذهان. يبقى ضرب المثل كده لتفهيم ونقول المفاهيم وإدراك هذه المفاهيم إلى الأذهان. يبقى لتقريب المفاهيم دي إلى الأذهان، فلابد أن أنا أقف على المثل وأشوف المثل ده إيه توجيهه وإيه إرشاده اللي أنا أستفيد منه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لازم نتفكر في المثل وما يعقلها إلا العالمون. مش هيفهم أبدا المقصود منها ويأخذ العبرة والعظة إلا العالم برب سبحانه وتعالى، إلا أهل الإيمان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل يويل لنا حال الكفار، نقول في انفاقهم لهذه الأموال. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا الله ولكن أنفسهم يظلمون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.